الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث الحادي عشر، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب من صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقدم لنا شرح هذا الحديث، وهو كما قلنا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رواه سبطه الحسن ابن علي رضي الله عنه وريحانته، وقد كان صغيرا كما سبق في بيان ذلك في ترجمته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا يستفاد منه أن المسلم يجتهد اجتهادا كبيرا في التخلي وترك كل ما يشم فيه أو منه رائحة الشيك والريبة. فما دام أن نفسه لا تطمئن إلى الشيء ويشعر بشيء يتردد في صدره، وذاك هو الإثم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حكى في الصدر وتردد في النفس. وهذا لا يعني أن الإنسان يجعل هواه أو يجعل عقله هو مصدر الرجوع إليه ليحسم هذه الأمور، هل يعرف هل هذا مثلا حلال وهذا حرام أو أن هذا مشتبه. المرجع في كل ذلك هو الشرع، لأن الحلال ما أحله الشرع والحرام ما حرمه الشرع. أحيانا أنت الحلال قد لا تستلذه، قد لا تستلذه، ولكن الله عز وجل لم يجعل الحلال فيما تهواه نفوس الناس أو يستلذونه، كما أن الحرام أحيانا قد يكون مما يستلذه الإنسان الحرام ويجد فيه ربما إذا كان طعاما أو كان شرابا يجد فيه لذة. ولهذا ترى الناس يسرفون في المعاصي ويبالغون في الشهوات والملذات، يأتونها وينفقون من أجلها الأموال ويتنفسون فيها لأنهم يستلذونها، ولكن هي حرام، حرمها الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا المرجع ليس هو هوى الإنسان أو عقل الإنسان، وإنما المصدر في معرفة الحلال والحرام هو الشرع، ما جاء في كتاب الله وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أحيانا قد يعرض للإنسان أمور قد يكون في موطن أو في موضع لا يستطيع أن يستفسر أو أن يسأل عالما، أو تكون تلك المسألة مما لا يمكن أن يستدل لها مثلا بنص شرعي، وهذا يحدث كثير للناس. لما مثلا يأتيه مثلا مال من الأموال أو يحصل على شيء، ثم هو يرى في نفسه أن طريقة الوصول إلى ذلك المال كان من احتيال هو وقع فيه أو نصب أو غصب أو أكل مال بلا حق، وهو يعرف هذا أنه ربما كذب أو ربما حلف بغير حق، يقع للناس شيء من هذا. ثم هو بعد ذلك إذا حصل على ذلك المال يجد في نفسه ماذا؟ يجد في نفسه نوع من الشك والتردد، ويقول لعل هذا المال ليس ليس ليس حلالا كاملا، أو ليس بعضه حلالا، فيبدأ في أخذ ورد، فحينئذ يقال له أن الإثم ما تردد في الصدر، فهنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأنك لو تركته سلمت بعد ذلك، لست يعني تلام فيما أخذت من قرار من قرار ترك ذلك الشيء، لكن لو أخذته ربما يبقى في نفسك ويتردد، وربما قد يراودك إلى أوقات كثيرة وزمن طويل، ثم يحدث بعد ذلك ما هو أشد وما هو أعظم، قد يتنامى ذلك التردد في النفس إلى أن يصير ماذا؟ إلى أن يصير وسواسا عند الإنسان، وهذا من الأمور الخطيرة، لأن وصول الإنسان إلى هذا الوضع وإلى هذه المرحلة حيث يصبح موسوسا في معاملاته أو في تعامله مع الناس أو حتى مع نفسه. ولهذا هذا الحديث كما قلنا يرسم للمسلم قاعدة ومنهاجا سليما في تعامله وفي معاملته مع الناس، دع ما يريبك، الشك الأمر الذي تشك فيه دعه واتركه، فإن في تركه السلامة، والسلامة كما يقولون لا يعادلها شيء، لا يعادلها شيء، وهي راحة للنفس وسلامة من القلق ومن التبعات. ولهذا يظهر لنا أن اختيار الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث يعني لو عمل بها الإنسان في نفسه وعمل بها المسلمون في جميع تعاملهم لسلموا من أشياء كثيرة، بل يتمكنون من إقامة الدين كله، شعائر الدين، قواعد الدين، أصول الدين، آدابه، أحكامه، كلها متجلية في هذه الأحاديث التي ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة. ولهذا كثير من العلماء يقول في هذه الأحاديث أنها أحاديث من جوامع الكلم، والجوامع الكلم هي كل ما يمكن اختصاره في كلمات قليلة مع احتوائها على النفع العظيم والفائدة التي لا تعادلها فائدة في كثير من الكلام. ولهذا لا يوجد مثل هذا إلا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم عليه الصلاة والسلام، فهو يترجم للناس كما يعرف الآن في العصر هذا يعني بالقانون أو بالدستور أو بما يجب أن يتعامل به الناس، يلخصه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين جامعتين مانعة، منها هذا الحديث من حسن من دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تفضل الحديث الآخر. قال الإمام النووي عليه رحمه الله الحديث 11 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا حديث آخر رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روية الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمة هذا الصحابي الجليل بما يغني عن عيادته الآن. يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا حديث من الأحاديث الجامعة، بل هو من جوامع الكلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء. وهذا الحديث كما يقول ابن الملقن وغيره هو أصل من أصول الإسلام، يعني أصل. لماذا جعل أصل؟ لأنه يعلمك كيف تترك ما يكون سببا في شغلك وفي هلاكك وفي إضاعة ما خلقت له. لأنك إذا اعتنيت بما لا ينفعك، بما لا جدوى فيه ولا منفعة، فإنك بهذا تضيع ماذا؟ تضيع ما أنت واجب عليك القيام به. ولهذا قال العلماء أن الاشتغال بالمعاصي هو ترك للطاعات، كما أن فعل الطاعات هو ترك للمعصية. فالإنسان لو وجد مثلا في مسجد، في مجلس ذكر، وهو يستمع الآن ويتعلم، وفي مجلس تحفه الملائكة، وله من الفضل ما الله سبحانه وتعالى به عليم، فهو في حسنات تطرى وبعيد عن السيئات، لأنه لا يستطيع أن يتكلم بما هو محظور ومنهي عنه، ولا يستطيع أن يفعل المنكر، ولا يستطيع أن يؤذي آخرين، بل حتى لا يستطيع أن يفكر في أمور لا تعنيه. فالاشتغال بالطاعات واشتغال بما يعني هو ترك لما لا يعني، كما جاء في مفهوم هذا الحديث. ولهذا قالوا أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، بل قالوا أن هذا الحديث أصل في تأديب النفس وتهذيبها عن الرذائل والنقائص، وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع، أصل كبير في تأديب النفس، لأن هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا متعلق بالإنسان، بكل واحد منا، ولو عمل المسلمون بهذا الحديث لكانوا في مأمن من كثير من الأزمات أو المشكلات التي تلحقهم في الحياة الدنيا. ما سبب تورط الناس في المآزق وفي المشاكل وفي الأزمات إلا بسبب اشتغالهم بما لا يعنيه، إلا بسبب اشتغالهم ما لا يعنيه. ولهذا أبو داود رحمه الله صاحب السنن يذكر أن هذا الحديث هو يمثل ربع الإسلام. يقول: لأن الإسلام يدور على أربعة أحاديث، الإسلام يدور على أربعة أحاديث، ليس معناها أن الإسلام في أربعة أحاديث، وإنما كثير من أحكامه وتعاليمه وآدابه تدور حول هذه الأحاديث. الحديث الأول وسبق شرحه حديث الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني حديث النعمان بن بشير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحديث والحديث الثالث هو هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال: والحديث الرابع هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره النووي في الأربعين: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما بين أيدي الناس يحبك الناس. قال: هذه الأحاديث عليها مدار الإسلام. حتى إن ابن حجر الهيثمي لما ذكر كلام أبي داود قال عن هذا الحديث، قال: ليس هو ربع الإسلام، قال: بل هو نصف الإسلام. ثم صدر قال: بل هو الإسلام كله. قال: لأنه لا يخلو من فعل ما يعني وترك ما لا يعني. فعل ما يعني، فعل ما يعني، يعني فعل ما يهمك في معاشك ومعادك، وترك ما لا يعني في معاشك ومعادك. يعني كأنه جمع الإسلام كله، لأنك أنت إذا فعلت ما يعنيك وما يهمك، يعني تكون قد أديت الواجبات وتركت المحرمات وقمت بواجباتك الدنيوية نحو نفسك نحو أولادك، فأنت إذا اشتغلت مثلا بكسب أو تجارة تعف بها نفسك وتقوت بها أهلك، فهذا الشغال بما يعني، هذا من أمور الدنيا. من أمور الآخرة أنك تحافظ على الصلوات مثلا، وأن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تصل رحمك، وأن تأتي بأحكام الإسلام بالأعمال الظاهرة. وتركك ما لا يعني، يعني ما يكون فيه ضرر وأذى في حياتك من التخلي عن الواجبات سواء كانت دينية أو كانت دنيوية. فلهذا قال أن هذا الحديث يشمل الإسلام كله، بل هو الإسلام كله. حتى الحافظ ابن عبد البر في التمهيد يقول كلام، يقول هذا الحديث يعني من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، يعني كأنه يشرح تلك الكلمة التي قلناها آنفا، أن الحديث من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، بمعنى هذا الكلام جامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. ولهذا كل إنسان يحفظ هذا الحديث، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولهذا قال ابن عبد البر: وهذا مما لم يقله أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام شوف لخصاره وقلة ألفاظه، ومع ذلك قال: لم يقله أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض الأحاديث، قال جاء في صحف إبراهيم عليه السلام: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. يعني الذي يحسب ويعد كلامه من عمله، يعني الكلام اللي يصدر منك أو من جملة عملك. والكلام قد يكون حقا وقد يكون باطلا، قد يكون حلوا وقد يكون مرا، قد يكون ذكرا وقد يكون منكرا، يكون معروفا وقد يكون منكرا. إذن هو من عملك، والعمل إما صالح وإما سيء. ولهذا قال جاء في صحف إبراهيم أنه من عد كلامه، وهذا الفاطن، وهذا الفطن العاقل اللبيب، من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه، يصير كلامه فيما لا يعنيه قليل. لكن قال الحافظ بن عبد البر هذا في الكلام، لكن الحديث أوسع، لأن الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا يشمل القول والعمل، لا يشمل القول فقط وإنما يشمل القول والعمل. ولهذا ذكر أيضا أن رجلا وقف على حلقة للقمان الحكيم، هذا من الأخبار التي ترد، وقد تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك، ولكن فيها عبرة. وقف رجل في حلقة كان لقمان الحكيم يعظ الناس فيها، وهي حلقة كبيرة، فقال له: ألست عبد بني الحسحاس؟ يعني كأنه يستصغره ويقلل من شأنه، يعني أنت عبد من قبيلة وتجمع هذا الجمع من الناس يأتون إليك. قال: بلى، يعني لم ينكر. قال: نعم، أنا عبد من قبيلة تسمى عبد الحسحاس. قالوا: وأي شأن بلغك مثل هذا؟ ما الشيء الذي جعلك تصل إلى هذا المنزل وهذه المكانة تعظ الناس والناس يأتونك من كل مكان؟ فماذا قال له؟ قال له: قدر الله. هذا قدر الله، قال له قدر الله وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. وكأنه أجابه على سؤاله، قال له: قدر الله أن جعل الله عز وجل، قال له: وصدق الحديث لا أكذب، والأمر الثالث ترك ما لا يعنيني، الحاجة التي لا تعنيني لا أتدخل فيها أتركها. فكان كلامه هذا وعظا وتذكيرا لهذا السائل فيما لا ينبغي أن يسأل فيه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله سبحانه وتعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. من علامة إعراض الله سبحانه وتعالى عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه، لأن الإنسان إذا شغل فيما لا يعنيه سينسى ذكر الله وينسى حق الله عز وجل عليه وهو عبادته، وينسى الواجبات التي عليه. شغل بحديث الناس، بكلام الناس. نحن لا نقول أن الإنسان قد لا يتكلم في أمور الناس أو في شؤون الناس، هذا قد يقع لأنه داخل في حياة الناس، لكن أن يكون كل حديث وكل كلام وكل مجلس هو في حديث الناس صباح مساء، وقد يتكلم بباطل فضلا عن الحق وبافتراء وكذب، وقد يقع في الغيبة، وقد يقع في أشياء كثيرة، هذا اشتغال بما لا يعني. قال: من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله فيما لا يعني. بل قال أحد: إن اشتغال العبد بما لا يعني خذلان من الله عز وجل. خذلان من الله عز وجل بمعنى أن الله عز وجل خذله ولم يوفقه لأن يهتم بشأنه وأن يقبل على نفسه، وهذا مما ينبغي للإنسان أن يتداركه. وكلنا ذلك الإنسان، كلنا ذلك الإنسان، لأن هذا الأمر صعب جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، ونأتي الآن إلى شرح بعض ما جاء فيه، قال: من حسن إسلام المرء، هذه جملة، هذه خبر مقدم، تركه ما لا يعنيه هذا مبتدأ مقدم، لأن الأصل ترك ما لا يعني من حسن إسلام المرء، تكون الجملة هكذا، لأن المبتدأ دائما يسبق الخبر في في في في في في قواعد اللغة العربية، المبتدأ هو يأتي الخبر، لكن إذا جاء الخبر مقدم عن المبتدأ هذا دل على الاهتمام به، على وجوب الاهتمام والعناية به. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن، شوف الكلام الذي يخرج من مشكة النبوة، لا ينطق عن الهوى. لم يقل حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال من، هذه من اسمه العلماء من التبعيضية، يعني بعض حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لم يقل حسن ترك إسلام المرء، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن ترك ما لا يعني ليس هو كل الإسلام، يعني أن تترك مثلا أن تفضل الكلام وتترك المعاصي، هل هذا كل الإسلام؟ لو قال إسلام، قال إنسان: أنا لا أعمل السيئات، لا أسب ولا أشتم ولا أغتب ولا أكذب ولا ولا ولا كذا، ولكن هو لا يصلي ولا يذكر الله عز وجل ولا يفعل المعروف، هل هذا نافع لنفسه؟ ليس لنافع، لأنه ترك ما يعنيه. إذن من حسن إسلام المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا النصف الذي ينبغي أن يهتم به المسلم، وهو هام، لأنه لو اشتغل به ترك ما يعنيه، ولهذا قال من حسن إسلام المرء. وهذا فيه دليل أيضا كما قال العلماء على أن الناس يتفاوتون في الإسلام وفي الإيمان، الناس في الإيمان يتفاوتون، ليسوا بإيمان واحد، والدليل على ذلك أن أفعالهم وأعمالهم متفاوتة أيضا، فمنهم الحريص ومنهم المتهاون ومنهم الغافل ومنهم السابق، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من عباد الله، أضافهم إليه هناك ما يقول العلماء إضافة تشريف، فمنهم ظالم لنفسه. المؤمنون منقسمون إلى ثلاثة: ظالم لنفسه، الظالم لنفسه ما هو؟ هو من عمل صالحا وأخلط معه عملا سيئا، فهو ممن قال الله عز وجل: خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا، هذا عسى الله أن يتوب عليه، يعني عندهم حسنة وعندهم سيئة، عندهم طاعات وعندهم معاصي. ثم قال: مقتصد، ومنهم مقتصد. المقتصد قالوا هو الذي يقتصر على الأوامر ويترك النواهي، أي على الواجبات، ولا يسارع في النوافل وفي الزيادات. قال: يصلي الصلوات الخمس، يصوم رمضان، يؤدي زكاة ماله، يحج مرة في العمر، يقتصر على الفرائض، ولا يزيد عليها. هذا مختصر بأنه وهو ناجي أيضا. ثم قال ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات قالوا هو الذي يأتي الطاعات والمأمورات ويشتري بالمنهيات ويزيد في الحسنات بلا وافل الطاعات. إذا صلى الفرض صلى نافلة الصلاة، إذا صام الفرض صام نافلة الصوم، إذا زكى تصدق، إذا حج أكثر من الحج، وهكذا في كل أعماله. هؤلاء سماهم الله سبحانه وتعالى السابقون بالخيرات. إذن فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. لكن هؤلاء كلهم الله سبحانه وتعالى جعلهم من أهل الجنة. قال جنات عدن يدخلونها. شو سبحان الله، لم يجعلها للسابق بالخيرات، بل هؤلاء كلهم يدخلون الجنة لكن على مراتب. ولهذا قال بعض العلماء أن هذه الواو تكتب بماء العينين لأنها شملت الأصناف الثلاثة. حتى قال من قال من العلماء أن هذه الآية التي من سورة فاطر هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل، أرجى آية في كتاب الله عز وجل. ثم قالوا فيها، قالوا سبحان الله، الله عز وجل لما ذكر من المؤمنين الذين يدخلون الجنة بدأ بظامن نفسه وأخر السابق بالخيرات. قالوا مثلوا في ذلك، قالوا بدأ بظالم نفسه حتى لا ييأس وحتى لا يقنط من رحمة الله، فجعله الله عز وجل هو الأول، جعله هو الأول، وجعل السابق بالخيرات هو الأخير. لماذا؟ حتى لا يخطر بنفسه، يقول أنا قد عملت وقد وصلت، فأخره الله سبحانه وتعالى. وقيل لأنه بدأ بظالم نفسه لأن أكثر أهل الجنة ظالمون لأنفسهم. ثم المقتصد يعني البين وبين، والسابق بالخيرات هم القليل من هذه الأمة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، هنا قال الإسلام لأن المراد بالإسلام هنا الأعمال الظاهرة، ليس المقصود الإسلام هو الأركان الخمسة، وإن كان هو الإسلام هو الأركان الخمسة، لكن هنا المقصود معناه الأعمال الظاهرة، لأن فعل الإنسان وتركه للأشياء هي أعمال ظاهرة في الغالب، ليست مما تكون في القلب، لأن القلب لا يعلم ما فيه إلا الله عز وجل. لكن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، هذه تظهر للناس. إنسان مثلا تجده سالق اللسان، يسب ولا يؤذي الناس ولا يظلم الناس، هذا يراه الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. وبعض العلماء قالوا أن الإسلام هنا مورد به أيضا الإيمان، أي من حسن إيمان المرء، لأن هذه كلمة الإسلام وكلمة الإيمان. يقول العلماء أن الإسلام إذا ورد وجاء وحده في سياق دخل فيه الإيمان، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، لكن إذا جاء في لفظ واحد يعني الإسلام هو الإيمان، كان الإسلام هو الأعمال الظاهرة التي تظهر من الإنسان، والإيمان هو ما يكون في قلبه من الإقرار والتصديق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، هذا فيه أن الإسلام كله محاسن من حسن إسلام المرء، يعني ليس في الإسلام ما يسوء. ولهذا الله سبحانه وتعالى جمع محاسن الإسلام في آية أو في بضع آية، بل في كلمتين، وهي قوله تعالى في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. حتى قال العلماء أن هذه الآية هي دستور الأخلاق في الإسلام، الآية التي جمعت الأخلاق كلها هي هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل ألا تكون ظالما لا لنفسك ولا غيرك، أن تحكم بالميزان وأن تحكم بالعدل. والإحسان هو أن تحسن، أن تحسن إلى نفسك بالعمل الصالح، أن تحسن إلى غيرك بالمعاملة الحسنة، وأن تحسن في عبادة الله عز وجل، وهو الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سألوا عن الإسلام ثم سألوا عن الإيمان، سألوا عن الإيمان ثم سألوا عن الإسلام ثم سألوا عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني فالإحسان هو القمة في العمل، يكون الإيمان ومن بعد يكون الإيمان ثم يأتي الإسلام ثم يأتي بعد ذلك الإحسان. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن في الحديث إشارة إلى أن هناك شيء لا ينبغي أن يفعله الإنسان في حياته، وإلا كان مشتغلا بما لا يعنيه. إذن قال العلماء أن الأقسام أربعة: فعل ما لا يعني، وترك ما يعني. فعل ما لا يعني أن تفعل أشياء مثلا نهاك الله عز وجل عنها أو تضر بحياتك، هذا ماذا يقال؟ هذا فعل ما لا يعني، يعني لا تنتفع أنت به، بل يكون حسرة وندمة عليك. إذن أمور الناس لا تختلف عن أقسام أربعة: فعل ما لا يعني، وهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الأمر الثاني: ترك ما يعني. ترك ما يعني هذه في الحقيقة أيضا آفة كبيرة، لأن الإنسان إذا اشتغل بما لا يعنيه يكون مضيعا لما يعنيه. ترك ما يعنيه، ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. نفس الإنسان إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، هذا نفس الحديث. معنى إذا أنت اشتغلت بما لا يعنيك تركت ما يعنيك. إذن هذا القسم الثاني، قلنا الأول فعل ما لا يعني، والثاني ترك ما يعني، والثالث فعل ما يعني. فعل ما يعني بمعنى أن الإنسان إذا كان مشتغل بما يعني فهذا هو المراد من الحديث، هذا هو حسن إنسان المرء أنه مشتغل بما يعني. والأمر الرابع ترك ما لا يعني. إذن هي أقسام أربعة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا: احرص أيها المسلم، وهذا من حسن إسلامك، أن تترك ما لا يعنيك، وفي المقابل ينبغي أن تفعل ما يعنيك، لأن الترك ما لا يعني وحده قد لا ينفع، قد لا ينفع وإن كان مهما، وإن كان مهما. لأن الإنسان إذا ترك السيئات سهلت عليه الطاعات، ولهذا ترى كثير من الناس اليوم تصعب عليهم الطاعات، ليس لصعوبتها أو ليس لأنهم لا يقدرون عليها، وإنما لأن الشهوات والملذات والمعاصي جذبتهم إليها، فصاروا يحنون إليها لا يستطيعون تركها، ألفوها، ولهذا تدخل عليهم المعصية، تدخل عليهم الطاعة، أقول تدخل عليهم الطاعة. فالإنسان الذي يكون مثلا في نشوة من سكر، شرب خمرا أو تعاطى مخدرا ولا كذا إلى غير ذلك، هو في نشوة في سكر، كيف له إذا سمع الأذان أن يذهب للأذان، وكيف له أن يستغفر، وكيف له أن يعرف أن ربه نهاه عن هذا؟ خلاص هو مشغول بتلك المعصية. فكأن المعصية غطت على قلبه، أصابتها تلك الغشاوة، فصرفته عن معرفة الحق وعن الإذعان له. فكأن المعصية تدسي نفسه، تدسي نفسه معنى تغطيها، تنسيها ما يجب عليها من من من من الحقوق. ولهذا قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. من دس هذه النفس؟ قال العلماء: دسها بماذا؟ دسها بالمعاصي ودسها بالشهوات، هذا يخيب لا شك في ذلك. إذن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا فيه قاعدة عظيمة في تعامل الإنسان مع نفسه وفي هذه الحياة. أعجبتني كلمة قالها صاحب الإحياء، يعني أبو حمد الغزالي في إحيائه، لما ذكر هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال: ما لا يعني من الكلام، أو ما لا يعني من الأفعال. أعطى مثال للكلام، قال: ما معنى أن لا يشتغل الإنسان بالكلام الذي لا يعنيه؟ قال: أن يتكلم بما لو سكت عنه لم يأثم ولم يتضر حالا ومآلا. هذه القاعدة وهذا الفهم قليل من يفهمه، قال كيف تعرف أن هذا الكلام يضرك وأن هذا الكلام لا يعنيك؟ كيف تعرف باللي هذا الكلام يعني تعرف باللي هذا كلام لا يفيد وكلام لا ينفع وكلام لا يعني أنك لو سكت عنه يعني لم تقوله لم يضرك يعني لم تندم ولم تأثر ولم يلحقك ضرر ولم يلحقك ضرر لا في ما في ما في معاشك ولا في معادك. وهذا مثال للكلمة. أحيانا الإنسان تخرج من فيه، أحيانا الإنسان يقول كلمة ويندم عليها، هذه الكلمة وقتها يعرف بأن هذه كلمة سوء وكلمة مضرة، يقول كان ما قلتاش راني الآن في سلامة، راني في أمن، ما متبعوني موال. كم من إنسان هكذا كان سبب هلاكه أن تكلم بكلمة في غير موضعها، سمعها منه إنسان قد يكون حتى أحد أقربائه، يسمع منه كلمة، هذه الكلمة لو سكت عنها الإنسان لا يلحق إثم ولا ضرر، ولكن لما قالها ربما تكون هي تلك الكلمة كما يقولون التي تكون بمثابة القطرة التي تجعل الكأس فائضا. كلمة واحدة، كأن احنا أحيانا كلمة تقام من أجلها حرب، كأن كلمة يقطع الوالد علاقته مع أولاده أو مع ولده أو مع زوجته، كأن أحيانا كلمة في غير محلها لما تكون بسبب يعني ضغينة ولا شيء عظيم ولا عرض، وإنما كلمة قالها الإنسان في غير محلها، كان يمشي هكذا قال في كلمة في جاره اسمحها منه اقطع علاقته معه طيلة حياته. إذن انظروا الكلمة إذا سكت عنها الإنسان وإذا هذه الكلمة لم تكن مما ترفع قدره عند الله وعند الناس فإن الأولى ألا يتكلم بها، ولكن هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. ولهذا انظروا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر الإنسان، قل اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الكلام هو كل شيء، لأنه هو المعبر عما في قلب الإنسان. ولهذا هذا الحديث قال العلماء هو أشبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا أيضا حديث جامع يشبه هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام مرتبه ما لا يلي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، لأنك إذا قلت خيرا لم تندم أبدا لا في معادك ولا في معاشك، لا في حياتك الدنيا ولا في آخرتك، قلت خيرا قل خيرا أو يصمت، لأنك إذا سكت سلمت. ولهذا قال العلماء هو الأفضل الإنسان أن يقول خيرا، هذا هو الأفضل لأنه يؤجر عليه، لكن إذا سكت قد لا تؤجر على السكوت ولكن قد تغنم من أن تقع في ما قد يضر بك وتندم عليه. ليس يعثر الفتى كما يقال من عثرة الرجل، ولكن يعثر من عثرة اللسان، الإنسان دائما يعثر من عثرة اللسان. ولهذا قال الحكيم احرص لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كان في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. حال من واحد ذلك كانوا الناس يخافون، لكن الكلمة هي التي أودت به وأسقطته وصار من جملة الميتين بكلمة ربما ضرب ضربة قتل على إثرها. فالكلام في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث كأنه يقول لابد للإنسان أن ينظر إلى ما يتفوه به، وكأنه لابد أن يفكر في الكلمة التي يقولها، لأن هذه الكلمة هي التي سيبنى عليها مصيره. هنا لابد أن نصحح شيئا، إذا قلنا من حسن الإسلام مر تركه ما لا يعني، لا يفهم منه مثلا أن الإنسان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قد يقول واحد كما احنا عندنا شوية عادة تقول له واحد لماذا فعلت كذا وهو منكر يقول ايش دخلك، قلت شيء لا يعني، لا هذا خطأ. هذا الذي يقول هذا الكلام هذا متعدي، هذا متعدي وهذا مسيء لنفسه ومسيء للإسلام، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لا يخص ذلك الإنسان ولا يخصك أنت بل يخص الجميع، لأن الله عز وجل قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا يمكن أن نخلط هذا في هذا، فنستدل بهذا الحديث من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، أن الإنسان إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر نقول له من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، ما تدخلش روحه، لا دخل روحه، لأن هذا الأمر يعني إذا كان الشيء أنت بعيد عنه وتدخل أنت في قضية إنسان مع إنسان وأنت لم تدعى ولم تكن شاهدا وتحاول أن تعرف يعني الشيء الذي حصل بينهما وأنت ليس قصدك الإصلاح مثلا تريد أن تعرف، لا هذا لا، فالتطفل على الناس ومعرفة أشياء عن الناس وأنت لا تنتفع بها ولا تنفع بها، فأنت إذا عرفت شيئا عن الناس إما بأن تنتفع بها أنت أو تقدم النفع لذلك الإنسان، إذا القضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تدخل فيما يستدل به في هذا الحديث. أيضا هذا الحديث فيه من الفائدة العظيمة بيان أهمية الوقت بالنسبة للمسلم وأنه من المهمات، الحفاظ على الوقت هذه آفة كبيرة، أكثر الناس إن لم نقل جميع الناس إلا ويضيع منه الوقت، يضيع منه الوقت سدى، والوقت كما قالوا الوقت من كالسيف يعني إن لم تقطعه قطعك، حسن البصري رحمه الله يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على وقته منه على درهمه، هو يتكلم عن السلف زمن الصحابة لأنه أدرك بعض الصحابة، يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على وقته منه على درهمه، يسمح في الدراهم ولكن لا يسمح في وقته، فوقته بين علم وعمل ونصح وقيام بالواجبات، وكل هذا ناتج عن إدراكي وعن فهمي وعن فقهي مثل هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تفضل. السلام عليكم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الثالث عشر أيضا هو حديث من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا يحفظه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الأجلاء، قال النووي عن أبي حمزة، أبو حمزة هذه كنية أنس بن مالك كناه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكنية كانت معروفة في عند العرب وعند المسلمين الأول أن الرجل غالبا ما يعرف بكنيته، أكثر ما يعرف باسمه أو يجمع بينهما بين الكنية والاسم، وغالبا تكون الكنية دالة على شيء تميز به ذلك الإنسان، فأبو هريرة سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر لأنه كانت عنده هرة يجعلها في كمه يلعب بها لما كان صغيرا، جاء بها مرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا؟ قالوا هذه هرة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وأنس بن مالك سماه وكنه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة، قيل حمزة هذه في أصلها هي نوع من البقول كان يأكلها ويجعلها في فمه فيها حموزة، والحموزة هي الحموضة يقال له الرجلة أو الرجلة، ولا إلى حد الآن لم أهتدي إلى معرفتها بما نعرفه الآن، لكن هي من البقول التي فيها شيء من الحمورة، كان يجتنيها يعني يأخذها من الحقول ويضعها في فمه، فسمه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة. هذا سبب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك ابن النضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنصاري من سكان المدينة، خزرجي من بني النجار، وأمه معروفة أم سليم بنت ملحان. لما مات زوجها مالك والد أنس بن مالك جاء إليه أبو طلحة فخطبها وكان كافرا، وقصتها معروفة. قالت له: إني فيك لراغبة ومثلك لا يرغب، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة فخيرته في أن يسلم ويتزوجها. قالت له: ومهري إسلامك، يعني المهر الذي تعطيني هو إسلامك، يعني تسلم هذا هو مهري. فأسلم رضي الله عنه أبو طلحة وتزوجته. وكان أنس بن مالك صغير، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله اقبله خادما عندك، يعني لم يبلغ 10 سنين، بعضهم قال 10 سنين وبعضهم قال 9 سنين وبعضهم قال أقل من ذلك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم فكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أنس 20 سنة، إذن خدمه 10 سنين، ولهذا حمل منه علما جما وروى عنه أحاديث كثيرة جدا، حتى أنه يعد الراوي الثاني من رواة الإسلام للحديث بعد أبي هريرة أنس بن مالك. روى يعني مسنده ما روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا يصل إلى 2286 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 180 حديث، وانفرد البخاري ب80 حديثا ومسلم ب90 حديث، إذن عنده كم هائل من الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بفضل خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ظل 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في بدر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء لم يعده من البدريين لأنه لم يكن مقاتلا، ولكن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في معسكره يخدمه، ولهذا عده بعضهم من البدريين لأنه كان صغيرا رضي الله تعالى عنه. وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولشيء تركته لما تركته. يبين بهذا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: الحاجة لي نخدمها ما يقول ليش عايز خدمتها، والشيء الذي أتركه لا يقول لي ماذا تركته، يعني شفقة به ورحمة به وتعليما له صلوات الله وسلامه عليه. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومعروف عنه خصال كثيرة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه، حتى قال النووي هنا: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفخر بها أنس بن مالك، يعني كلمة، لأنه لا تنظر إلى الخدمة ولكن انظر إلى المخدوم، من هذا الذي يخدم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان شديد الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه كثيرا، حتى يقول ثابت البناني، هذا أحد الملزمين لأنس بن مالك، لما كان في سكرات الموت كانت عنده شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ضعها تحت لساني، فوضعها تحت لساني فمات بها، دفنه وشعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت لساني، لأن يعني الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بمائه وبعراقه وبشعره، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بغيره. كاش واحد يتبرك بشيء من عراقه أو شعره أو شيء من ملابسه أو بدنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فمات رضي الله عنه وشعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت لسانه رضي الله تعالى عنه. وكانت أمه شديدة العناية به، كانت تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت له: يا رسول الله، هذا أنس خادمك، فادعوا الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث المعروف: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا لغيره من الصحابة: اللهم بارك له في ماله وأهله. وتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع من يجيبه الله عز وجل إذا دعا، كما قال في عبد الله بن عباس: اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل. في أنس قال: اللهم أكثر ماله أو بارك له في ماله وولده. قالوا: كانت له ضيعة كبيرة، جنان بستان كبير، كانت الفاكهة تأتيه مرتين في السنة، كرامة له، الفاكهة تأتيه مرتين في السنة. قال: وإذا دخل أحد بستانه شم الريحان الذي يكون فيه، وهو نبت من النبات، كأنه مسك، يعني كأنه في حديقة فيها المسك، وهو من أنواع الطيب الزكية المعروفة. قالوا: هذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. ويقال مرة أنه جاءه رجل خبير بالأرض ينظر لماذا لم تأتي الأرض بخيرها، ولماذا لم تنبت الحشائش والأشجار، فقيل له أن هذه الأرض صارت قاحلة ولا يمكن أن تنبت. فسمع أنس هذا الرجل فخرج، تردى وخرج ودعا الله سبحانه وتعالى أن يسقي أرضه ماء، فتضرع إلى الله عز وجل ودعا. قالوا: فما هي إلا دقائق أو لحظات إلا وتشكلت في السماء غيمة كبيرة سحابة، سقط بعد ذلك على إثرها المطر على أرضه، حتى قيل أنه ملأ ما تلك الخزانات التي فيها المياه، ملأت ذلك الخزان وملأت أرضه، ولم يمشي الماء إلا بعض الأمطار عن بستانه. قالوا: كل هذا لأنه قال: اللهم بارك له في ماله. قال: وولده، وبارك الله عز وجل في ولده، حتى قيل أنه دفن من صلبه 100 نفس، 100 مش 5 ولا 6، يعني من صلبه هو 100 واحد. قالوا: ولم يمت أنس إلا وله 106 من الأولاد، بارك الله سبحانه وتعالى له في ولده، يعني فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وأطال عمره، ولأنه جاء في بعض الروايات قال: وأطل عمره، أطل عمره في الخير. فكان آخر الصحابة موتا، يعني موتا بالبصرة، لأنه عاش بالبصرة، وعاش 103 سنين، عاش 103 سنين ومات في البصرة، ويقال أنه آخر الصحابة موتا. لكن آخر الصحابة موتا هذه يعني في البصرة من أعمال العراق، وإلا فهناك من مات بعده من الصحابة، مات عامر أبو الطفيل، هذا من صحابة الدوسي، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مات في سنة 100 للهجرة. إذن هو آخر الصحابة موتا، لكن أنس يعتبر من آخر الصحابة، وهو آخر الصحابة موتا بالعراق رضي الله تعالى عنه. هذه ترجمة وجيزة لهذا الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام. قال: لا يؤمن أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، هذا فيه نفي الإيمان، لكن ليس فيه نفي أصل الإيمان، بمعنى أن الإنسان إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه صار كافرا أو مرتدا، لا. هذا يقول العلماء: لا يؤمن، هذا نفي كمال الإيمان الواجب، لأن الإيمان منه الكمال الواجب ومنه الكمال المستحب. فقوله لا يؤمن يعني لا يكون كامل الإيمان، في إيمانه نقص. والإنسان إذا ترك بعض الأعمال المأمور بها ينقص إيمانه ويضعف إيمانه، لأن القاعدة عند أهل السنة معروفة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، لا يؤمن بمعنى لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، حتى هذه حتى كما يقول العلماء للغاية، يعني حتى يصل إلى تحقيق هذا المبتغى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا شيء عظيم، يعني لأنه يدخل فيه الإيثار، يعني ما يحب لنفسه ما يحب لغيره من الفضائل، سواء كانت الفضائل الدينية أو الفضائل الدنيوية. ومعنى هذا أن لا يكون الإنسان حاسدا، يريد أن ينفرد بالفضائل، لا يريد أن يزاحمه الناس لا في دنيا ولا في علم ولا في مكانة ولا في طاعة. وهذا والعياذ بالله من من من أخص ما قد يتصف به الإنسان، أن يحسد غيره على ما أتى الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله عز وجل، أنت ليس منك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم، أحدكم يعني جميع الناس، أي واحد منا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا يتعلق كما قلنا بأمور الدنيا والآخرة. فالإنسان كما يحب أن يعامله الناس يعامل الناس، كما تحب يعاملك الناس تعامل الناس، حاجة من ترضاه لنفسك إذا لا ترضاه لأخيك. إذا كان الإنسان، هل يعتبر هذا من الإيمان؟ إنسان يخرج حاشاكم شكارات عزبل ميحطاش قدام بابه، يحطها قدام باب جاره لأنه ما يشوفوش، يديرها في الليل يديرها قدامه، اسم هذا ماذا يريد؟ هذا لا يحب الليل. هذا وكان جاء واحد حط له هذه الشكارة ربما يقيم الدنيا ولا يقعده، لكن هو يضحى عند جاره. هذا من الإخلاف في الإيمان، هذا رجل عنده نقص فادح في الإيمان، لا يؤمن. لهذا جاء في مسند أحمد أن رجلا شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا. رجل هكذا توقدت الشهوة في نفسه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن ينفرد برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أذنه، رجل شاب، شاب توقدت شهوته، وربما حتى تجرأ أن يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة. فالصحابة قاموا إليه وزجروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وعرف أن الرجل أصيب كما يقال بجنون الشهوة، هذا لابد أن يرفق به وأن يعامل معاملة الطبيب المشفق على مريضه. قال له أذنه، فلما دنا قال له يا غلام، قال له أتحبه لأمك؟ قال لا، معاذ الله يا رسول الله. قال ولا الناس يحبونه لأمهاته. ثم قال له أتحبه لبنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناته. ثم قال أتحبه لأختك؟ قال الرجل لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا. فقال ولا الناس يحبونه لبناته. ثم قال أتحبه لخالتك؟ أتحبه لعمتك؟ صار ذله قائمة من أقاربه. والإنسان غيور بطبعه على أقاربه. إذا كنت أنت تحب الزنا ببذل الناس ولا تحب الزنا ببناتك، فكيف ترضاه للناس ولا ترضاه لنا؟ فالغلاب بعد ذلك هدأ، انطفأت جمرة الشهوة في نفسه. وعند ذلك قربه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ودعا له، قال اللهم حصن، اللهم اغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعا له بهذه الدعوة الثلاث، اللهم اغفر ذنبه، لأن هذا ذنب، إنسان مصر على المعصية هذا ذنب في حد ذاته. ثم يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له أيضا بأن يطهر قلبه، لأن تطهير القلب من الآفات ومن الشرور ومن الفواحش هذا أهم شيء. إذا طهر قلبك سهل عليك بعد كل شيء، لكن إذا كان قلبك مريضا، قلبك مملوءا بهذه الأمراض، فإنك لا تستطيع أن تتخلى عن المعاصي حتى وإن كنت بعيد عنها، لكن إذا جاءتك لا تصمد أمامها ولا تثبت. ولهذا قال طهر قلبه، طاهر قلبه من كل شيء، من الأثام، من الغل، من الحسد، من البغضاء. ثم قال وحصن فرجه، حصن فرجه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعود إلى هذا الذي كان يصر على فعله أو يريد تحقيقه. قالوا بعد ذلك فصار هذا الشاب لا شيء أبغض إليه من الزنا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نموذج من النماذج التي جاءت في تعاون النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا جاء في حديث آخر يشبه هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. اللي حب يبتعد عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يأتيه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وأن يأتي وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس يعني يعطي للناس ما يحب أن يعطيه الناس إليه. إذا تحب أنت الناس من يدولك إلا الخير، ولا تسمع منهم إلا الكلمة الطيبة، ولا تسمع لهم ولا ترى منهم إلا المعاملة الحسنى، ولا ترى منهم إلا التعامل اللطيف، فكذلك أنت إذا عملت الناس فعاملهم بمثل ما تريد أن تعامل به. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الجملة كما قال ابن رجب: ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه، اجتهد في إصلاحه. هذا تمام الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.